بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: الخليطان في الإبل بمنزلة الخليطين في الغنم، يجمعان في الصدقة جميعا إذا كان لكل واحد منهما ما تجب فيه الصدقة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. وقال عمر بن الخطاب: وفي سائمة الغنم إذا بلغت 40 شاة. قال الإمام مالك رحمه الله: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. ذكرنا فيما مضى أن الخليطين في الماشية عموما، في بهيمة الأنعام، الخليطين في الإبل والخليطين في البقر والخليطين في الغنم، أنهما يكونان بمنزلة المالك الواحد. قال خير رحمه الله: وخلطاء الماشية كمالك. تعامل هذه المواشي معاملة الماشية الواحدة، تقدم لنا هذا. لكن قلنا إن ذلك مشروط بأن يكون هؤلاء الخلطاء لكل واحد منهم نصاب، هذا تقدم لنا. أما إذا كان لأحدهم نصاب وللآخر أو لآخرين لم يكن نصاب، فإن الذي تجب عليه الزكاة هو مالك النصاب، أما غيره فلا تجب عليه زكاة. تقدم لنا هذا، وقلت لكم إن مالكا رحمه الله قال: وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا. هذه الجملة الأخيرة تنبئكم بأن في المسألة خلافا. هذا مختار الإمام مالك رحمه الله، أن الخلطاء إنما يزكي جميعهم، تؤخذ الزكاة من الماشية كلها ويتراجعون بينهم بالنسبة إذا كان كل واحد له نصاب. أما إذا كان بعضهم له نصاب وبعضهم لا نصاب له، فمن لا نصاب له لا زكاة عليه، هذا تقدم. هذا مختار مذهب مالك، أن الخلطة مؤثرة لكن بشرط أن يكون لكل الخلطاء نصاب. الحنفية رحمة الله علينا وعليهم قالوا إن الخلطة ليست مؤثرة إطلاقا، وما كان يجب إخراجه قبل الخلطة هو الذي يجب إخراجه بعد الخلطة، والخلطة لا تأثير لها. وهم يستدلون بأدلة، يستدلون بكتاب عمر هذا الذي رواه مالك، يستدلون بكتاب أبي بكر الذي رواه البخاري، يستدلون بحديث علي رواه أبو داود، الأحاديث التي في أنصبة الزكاة. يقول مثلا فيما يتعلق بالماشية بالغنم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في 40، في سائمة الرجل إذا بلغت 40 شاة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق، لم يقيد بأن تكون مختلطة أو تكون منفردة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في 40 شاة. هل قال بشرط أن لا تكون مختلطة، بشرط انفرادها؟ لم يذكر هذا. فلما لم يقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دل على أن ذلك يبقى على إطلاقه. فمن كان يؤخذ منه شاة وهو مالك لـ40 حال انفراده، فيجب أن تؤخذ منه تلك الشاة حال اختلاطه، حال خلطته. مفهوم الكلام؟ قالوا: ومن أمر بغير ذلك فقد أمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أنت الآن إذا قلت إن الخلطة مؤثرة، وأن صاحب الـ40 لما خلط بآخر في 40 لا يجب عليه إلا نصف شاة، ولا لا؟ الآن ذو 40، مذهبنا أن ذو 40 إذا خلط بذي 40 كم يجب في 80؟ شاة واحدة سيخرجها أحدهما ويرجع عليه الآخر بالنسبة قيمة. يقول: كم نصف هذا، كم قيمة هذا النصف؟ هك مفهوم. فكم أخرج هذا؟ أخرج نصف شاة. يقولون: من أخرج نصف شاة فقد أمر بخلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج شاة على 40. مفهوم كلام؟ طيب. وقالوا أيضا إن الخلطة خلطة الماشية لا ينبغي أن يكون لها تأثير، كما أن خلطة في زكاة النقد لا تأثير لها. لأن إذا كان لإنسان لزيد من الناس نصاب من النقد، كم الواجب عليه فيه؟ ربع العشر. الواجب عليه 2.5%، هذا حال انفراده. طيب خلط ماله بغيره، الواجب عليه ربع العشر 2.5%. خلطة خلطة الخليطين في زكاة النقد هل تؤثر؟ لا تأثير لها. فقالوا فكما أن الخلطة في زكاة النقد لا تأثير لها، فكذلك الخلطة في زكاة الماشية لا تأثير لها. والجواب عما ذكروا رحمة الله علينا وعليهم أن ما جملة مستدلوا فيه جملة مستدلوا به في نظر. أما استدلالهم بأحاديث أنصبة الزكاة، استدلالهم بإطلاقها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يميز بين حال الخلطة وحال الانفراد، فالجواب عنه أن في كتاب عمر وفي كتاب أبي بكر ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الزكاة خشية الصدقة. أي معنى لهذا النهي إذا لم يكن التأثير للخلطة تأثير؟ أبين لكم. هذا النهي منه صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر وفي كتاب أبي بكر عن جمع المفترق خشية الصدقة أو عن تفريق المجتمع خشية الصدقة يدل على أن الخلطة تأثيرا. كيف هذا؟ أحيانا الخلطة تؤثر بالتخفيف، يكون للرجلين الخليطين لكل واحد منهما 40 شاة وهما منفردان غير خليطين، إذا جاء الساعي وهما على حالهما من عدم الخلطة وهما على حالهما من الانفراد كم يجب عليهما؟ شاة لكل واحد، فالساعي سيأخذ شاتين ولا لا؟ فخلطا ماشيتيهما بالشروط المعتبرة قبل مجيء الساعي. لما جاء الساعي وجد القطيعين وجدهما خليطين، كم الواجب؟ شاة واحدة. ماذا أثرت الخلطة؟ أثرت تخفيفا. وأحيانا تؤثر الخلطة تثقيلا، خليطان لكل واحد منهما 120 رأسا وهما منفردان، كم يجب على كل واحد منهما؟ شاه، نحن قلنا 140 إلى 120 شاة واحدة. فخلطا قطيعيهما المجموع 240 شاة، كم الواجب في 240؟ 3 شياه. فهذه الخلطة ماذا أثرت؟ أثرت التثقيل. معنى هذا أن الخلطة تارة تؤثر بالتخفيف وتارة تؤثر معناه أنها تؤثر، وهم يقولون لا تأثير لها. طيب إذا لم يكن لها تأثير، لأي شيء ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المفترق والتفريق بين المجتمع؟ يكون هذا النهي منه حينئذ لا فائدة منه، ولا يجوز تعرية كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفائدة، مفهوم الكلام؟ فلذلك قلنا إن الخلطة تأثيرا لا كما يزعمون رحمة الله علينا وعليهم. وأما قولهم إن زكاة إن الخلطة لا تأثير لها في زكاة النقد فلا ينبغي أن يكون لها تأثير في زكاة الماشية، طب هذا فيه نظر أيضا. لماذا؟ لأن الشروط التي يذكرها الفقهاء لتؤثر الخلطة في زكاة الماشية لا تتصور إلا في زكاة الماشية، لا تتصور في زكاة. هم يقولون بشرط أن يكون الفحل واحدا، المرعى واحدا، المراح واحدا، والدلو واحد، هذا لا يتصور إلا في زكاة الماشية، فتلك الشروط مفقودة. طبعا لن تؤثر الخلطة في زكاة النقد لانعدام شرطها، وضح الكلام؟ فافترق أشياء. هذا نقاشنا مع الحنفية رحمة الله علينا وعليه. الشافعية والحنابية أيضا خالفون في هذا، هم قالوا إن الخلطة مؤثرة لكن ذهبوا إلى تأثيرها مطلقا. نحن نقول إذا مذهبنا نحن ما هو؟ أن الخلطة مؤثرة لكن بشرط ماذا؟ بشرط ملك النصاب. إذا كان لكل واحد من الخليطين 20 رأسا وهما خليطان، المجموع 40، كم الواجب عليهما؟ غلط، ليس واحد منهما يملك نصابا، نحن قلنا بشرط ملك النصاب، فلما لم يكن واحد منهما مالكا نصابا فلا تجب زكاة على أحد. إذا جاء الساعي لا يأخذ شيئا، لأن وإن كان هذه الماشية المختلطة بلغت نصابا لكن ليس واحد من الخليطين مالكا لذلك النصاب. واضح كلام الحنابلة والشافعية؟ يقول لا، الخلطة مؤثرة مطلقا، سواء أملك الخلطاء نصابا أم لم يملك واحد منهم نصابا إذا كان المجموع قد بلغ نصابا. ففي مثالنا الذي ذكرت لكم، إذا كان لخليطين 40 شاة لكل واحد منهما 20 رأسا، فإذا جاء الساعي يجب أن يأخذ من ذلك القطيع، يجب أن يأخذ منه شاة، لأنه يقولون إن الخلطة مؤثرة. وهم يستدلون أيضا بالأدلة العامة في أنصبة الزكاة، يقولون يستدلون بقول ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، يقول ربنا سبحانه عما ولم يخص مالكا من ملاك، خذ من أموالهم، هذا مال لهؤلاء خذ منه، هل هو مال لواحد؟ هل هو مال لجماعة؟ هل هؤلاء الجماعة يملك بعضهم نصاب؟ عما ربنا ولم يخص، فأنت أيضا عما ولا تخص. مفهوم كلام؟ ويستدلون بأحاديث ذكرنا في أنصبة الزكاة، يقولون هذا في كتاب أبي بكر، في كتاب عمر، في حديث علي، في غيره، وفي سائمة الرجل إذا بلغت 40 شاة شاته، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ينبغي أن تكون لمن ملك نصابا؟ عما ولم يخص فلا تخص أنت أيضا. وإذلك يقولون إذا بلغت 40 شاة وإن كانت 40 رجلا، يعني لكل واحد منهم شاة، فإن 40 هذه يجب أن تؤخذ منها الزكاة. وقالوا، استدلوا أيضا بالنظر، قالوا الإجماع، قال استدلوا أيضا بقول عمر ها هنا في كتاب الزكاة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هل النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في هذين الخليطين اللذين يتراجعان بينهما أن يكونا قد ملكا نصابا أو لم يملكا نصابا؟ ذكر شيئا؟ لا. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما، فهما يتراجعان بينهما سواء ملكوا نصابا أو لم يملكوا أو ملك بعضهم دون بعض، بغض النظر عن هذا كله. واستدلوا بالنظر، قالوا انعقد الإجماع منا ومنكم على أن افتراق الملك لا يؤثر في إسقاط الزكاة، فكذلك افتراق المالك لا ينبغي أن يؤثر. مع معنى هذا الكلام، افتراق الملك لا يؤثر في إسقاط الزكاة. إنسان يملك 40 رأسا من الغنم، لكن هذه 40 مفرقة، منها في جبالة هنا، منها في دكالة، منها في شاوية، منها في سوس، منها في الصحراء، منها مفرقة هذه الرؤوس. هل نقول له بما أن أنت في جبالة ليس عندك إلا 5 رؤوس، وفي السوس عندك فقط 5 رؤوس، وفي دكالة 5 رؤوس، وفي السراغنة ولا في زمران ولا 5 رؤوس لا تخرج؟ لا، افتراقها لم افتراق هذا الملك لم يؤثر إسقاط الزكاة. قالوا فكذلك افتراق المالك لا ينبغي أن يؤثر إسقاط الزكاة، افترق الملاك لكن هذا قطيع بلغ نصابا يجب تخرج زكاته. وهذا أيضا فيه نظر، هذا الذي استدلوا به رحمة الله علينا وعليهم فيه نظر. الجواب عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كتاب الزكاة في سائمة الرجل إذا كانت ناقصة عن 40 شاة شاة فليس فيها صدقة. هذا محل الإجماع على أن ما دون 40 لا زكاة فيه، هذا إجماع. طيب نحن الآن إذا أوجبنا على الخليط الذي ليس له نصاب، لأن هذا مقتضى مذهب الشافعية والحنابلة. الشافعية والحنابلة يرون الرؤوس الغنم 40، هذه الغنم بلغت 40 رأسا يجب أن تخرج منها الزكاة. يا سيدي أنا ليس لي منها إلا 10 أرؤوس، هذا ليس له منها إلا 5، يقول لابد يعني ماذا يعني هذا؟ يعني يجبون على من ليس له إلا 10 أرؤوس يجبون عليه الزكاة ولا لا؟ ومن له 5 تجب عليه الزكاة، من له 30، وهذه كلها ليس واحد منهم يكون نصابا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع منعقد على أن من لم يبلغ نصابا لا زكاة عليه، فإذا أوجبنا عليه الزكاة وهو لم يبلغ نصاب سقط اعتبار النصاب، مفهوم؟ لم يعتبر حينئذ. إذا أوجبت الزكاة على من يملك 30 وعلى من يملك 5 وعلى من يملك 10، أين هل اعتبرت النصاب وهو معتبر إجماعا؟ وترك اعتباره لا يجوز إجماعا، مفهوم كلام؟ ثم قولهم طيب والذي استدلوا به من أدلة بعمومها، نقول هذه الأدلة خذ من أموالهم وفي 40، هذه الأدلة لا بد من تخصيصها بهذه الأحاديث التي تسقط الزكاة عمن لم يملك نصابا، لأن تلك الأحاديث التي تثبت أنه لا زكاة على من لم يملك نصابا هذه تحمل على عموم الأحوال في حال الانفراد في حال الخلطة، لأن أنت تملك 20 رأسا خلطتها مع آخر، هل خلطك لماشيتك بماشية آخر تصيرك مالكا لأكثر مما تملك؟ هذه القضية. لأن أنت تملك 20 رأسا جئت تخالطني أنا وأنت خالطان وأنا أملك 20 رأسا صار قطيعنا 40، تقول تجب فيه، هل كون ماشيتي مخالطة لماشيتك تصيرني مالكا لأكثر من 20 وتصيرك مالكا لأكثر من 20؟ الخلطة لا تأثير لها في الملك، فمن يملك 20 قبل الخلطة مالك لـ20 بعدها. فإذا أوجبت عليه الزكاة فأوجبت عليه الزكاة على من لم يملك نصابا، واضح الكلام؟ طيب. وأما استدلالهم بالنظر، هذا قولهم إن افتراق الملك لا يؤثر في إسقاط الزكاة، فكذلك افتراق الملاك لا ينبغي أن يؤثر في إسقاط الزكاة، هذا فيه نظر ظاهر. لماذا؟ لأني قلت لكم إن افتراق الملك لا يخرج ما تملكه عن ملكك، الجغرافيا التي يكون فيها ملكك تخرجها عن ملكك. ملكك مجتمع في دكالة، ملكك مفترق في الأرض، هل تفرقه يخرج عن كونه مملوكا لك؟ ولكن اجتماع الملاك هل يصير من لا يملك مالكا؟ اجتماع الملاك هل يجعلك مالكا لأكثر مما تملك قبل اجتماعك بأولئك؟ وهذا هو، فلا لا لا لا لا سواء. وإذا كفر الأظهر والله أعلم ذهب المالكية الذي به تجتمع الأدلة، الأدلة العامة في إيجاب الزكاة عن صيبة الزكاة، والأدلة الخاصة التي تدل على أنه لا زكاة على من لا نصاب عليه، الله أعلم. سيدي قال الإمام مالك رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. قال الإمام مالك رحمه الله: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة، فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة فنهوا عن ذلك. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليهما فيها 3 شياه، فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك، فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال الإمام مالك رحمه الله: فهذا الذي سمعت في ذلك. فإمام مالك رحمه الله الآن يفسر قول عمر رضي الجملة الواردة في كتاب عمر رضي الله عنه: ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قرأ سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: وقال عمر بن الخطاب: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، إنه إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. أصحاب المواشي، أصحاب الإبل، أصحاب البقر، أصحاب الغنم، لا يعني بذلك غيرها من الأموال التي تزكى. تفسيره يا سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: وتفسير قوله لا يجمع بين مفترق أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة. طيب، أن يكون النفر الثلاثة، هؤلاء خلطاء ثلاثة، هؤلاء نفر ثلاثة لكل واحد منهم 40 رأسا، كم تجب على كل واحد منهم؟ طيب، إذا جاء الساعي سيأخذ من الجميع 3 شياه ولا عن كل 40 شاة. طيب زين. أن يكون النفر الثلاثة الذين يكون لكل واحد منهم 40 شاة قد وجبت على كل واحد منهم في غنمه الصدقة. نعم، كل واحد عنده 40 شاة حال الحول، جاء الساعي تجب عليه الصدقة. زين. فإذا أظلهم المصدق جمعوها. فإذا أظلهم المصدق، أظلهم المصدق، أظلهم أي قرب منهم، دنا منهم. هذه أظل، العرب تقول مثلا أظلتني السحابة، هي أظلتني سحابة، ما معنى أظلتني؟ أي جعلت ظلها فوقي، ولا كنت في ظلها. هذه أظلني فلان، معناها دنا مني ولا لا، قرب مني، يعني دنا مني حتى كأن ظله تغشاني، كأن ظله غشيني. أظلكم شهر كريم، أظلكم شهر رمضان، أظلكم أي قرب منكم ولا لا، كأن لشدة قربه غشيكم ظله، هذا معنى. حتى إذا أظلهم المصدق دنا منهم قرب من أن يأتي إليهم إلى مياههم، لأنه ذكرنا لكم فيما مضى أن أصحاب المواشي ليسوا هم يخرجون زكاتهم، إنما الذي يأخذ منهم زكواتهم هو هذا المصدق، يأتيهم، يبعثه إمام المسلمين، يبعثه إلى الناس على مياههم. والفقهاء يقولون يجعلون للمصدق وقتا يخرج فيه، وهو طلوع الثريا في الصيف، في أول الصيف يطلع الثريا، ذاك هو الوقت الذي يجب أن تخرج فيه السعاة إلى الناس. لماذا؟ لأن ذلك هو الوقت الذي يجتمع فيه الناس على المياه، فيكون أسهل على السعاة، يأتي الماء الناس، فيجد كل الناس، كل أصحاب المواشي قد اجتمعوا على مياههم، فيسهل عليه أخذها وتفريقها، ويسهل على من يدفع الزكاة أن يبتغي ما إذا وجب عليه شيء ليس عنده يبتغي، فالسعي يخرج. الآن هؤلاء ثلاثة وهم منفردون، ليسوا بخلطاء، إذا الواجب عليهم 3 شياه ولا لا، عن كل واحد شاة سيأخذ السعي 3 شياه. لما أظلهم المصدق، المصدق أي الذي يأخذ صدقتهم، يأخذ زكاتهم، ماذا فعلوا؟ خلطوا مواشيهم، خلطوها، صارت 120، الواجب في 200، كم سيأخذ هو إذا جاء؟ سيأخذ شاة واحدة. ماذا فعل هؤلاء؟ جمعوا هذا المفترق، هو مفترق، هو ليس خلطا، هو مفترق. لما كانت هذه الزكاة حال افتراقها كثيرة، قرب المصدق جمعوها، لماذا؟ خشية الصدقة، فنهوا عن ذلك. تحرميات تحايل الزكاة في منعها، شو النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا ونهى عنه، هذا كتاب عمر، كتاب عمر ليس عمر يقول هذا من عند نفسه، هذا تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي عن الاحتيال في الزكاة. وهذا ليس خاصا بالماشية، هذا حيلة في الماشية، لكن كل حيلة نتيجتها إسقاط الزكاة فإنها لا، لا يعد صاحبها من الأذكياء. ما أبعده عن الزكاة، ما أبعده عن الزكاة. ربنا سبحانه ذكر لنا في كتابه قوما سيقولون يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. جعلهم سبحانه يقرون بأنهم لا عقول لهم، كل من مات على غير الإسلام فإنه من أصحاب السعير، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. مهما صنع، مهما درس، مهما اكتشف، مهما مهما مهما، كيف أنت كنت كذا وتصنع كذا ومشهور بكذا ومعروف أنك أنت كذا وكذا، هو من جملة من سيقول لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذا لم يهدك عقلك ولم يهدك ذكاؤك ولم يهدك احتيالك إلى أن تحتال نفسك للخروج من النار، فكيف تظن بعد ذلك أنك من جملة الأذكياء؟ زيد سيدي. فإذا أظلهم المصدق جمعوها. سبحان الله، وهذا يا إخواني الحامل على هذا هو حب الدنيا وحبها، الحرص عليها أشد الحرص. تخيل أنت الآن عندك 40 رأسا، أنت لماذا تجمع؟ لأن تريد التقليل. تقلل ماذا؟ أخذ رأسا واحدا ترك لك 39. إذا كنت ترى أن الرأس الواحدة كثيرة فينبغي أن ترى 39 ضخمة. كيف تستكثر الرأس الواحدة فتريد تقليلها وتستقل 39 رأسا؟ الشيطان يقلل لك هذا الذي أبقى الله عليك، ويضخم لك ذلك الذي كتب الله للمساكين في مالك. 120 رأس يأخذ واحدة، معناها ترك لك 119. حلالا عليك، أحل لك من ماء السماء، ومع ذلك تحتال لتلك الواحدة. تحتال، لا ليس يعني ليس تحتال لئلا تخرجها، لا تخرجها، لكن نخرج النص، نخرج الثلث، 119 بقيت عليك. هذا خذلان يا إخواني، هذا والله الخذلان، السقوط معي الذي هذا تلميذ إبليس البار الذي يصنع مثل هذا ويفرح، كانت وجبة علي 3 خرجت جوش. الله المستعان. طيب هذا الآن تفسيره لي الجامع المفترق خشية الصدقة. زين. فإذا أظلهم المصدق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة. أي لأن الناس تصير 120 فتجب فيها شاة واحدة. زيد سيدي. فنهوا عن ذلك. أي طبعا نهوا عن ذلك. يا. وتفسير قوله ولا يفرق بين من وجب عليه شيء فيما أعطاه الله فليخرجه طيبة نفسه بإخراجه. واعلموا أن هذه عادة، من اعتاد عود نفسه السماحة بما أمر الله به خفت عليه بالغة ما بلغت، خفت عليه لأنه عود نفسه اليأس منها. ومن عود نفسه الحرص عليها كانت أشد عليه من قلع ضرسه. الله العافية. وتفسير قوله ولا يفرق بين مجتمع أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاة، فيكون عليه ما فيها 3 شياه. طيب الآن يفسر الإمام مالك رحمه الله ولا يفرق بين مجتمع، الآن هذان خليطان كل واحد منهما يملك 100 شاة وشاة. طيب 100 شاة وشاة حال الانفراد كم الواجب فيها؟ شاة واحدة، لكنهما خليطان وخلطاء الماشية كمالك، فإحدى ومئة وإحدى ومئة القطيع 100 شاة وشاتان، كم الواجب في 200 شاة وشاتين؟ 3 شيات. فماذا يفعلان؟ حال الخلطة تجب عليهما 3 شيات، فيعمدان إلى تفريق هذه الماشية. إذا جاء المصدق سيأخذ شاتين بدل أن كان يجب أن يأخذ 3 شيات، فماذا صنع هذان؟ فرق المجتمع خشية الصدقة. زيد سيدي. أن الخليطين يكون لكل واحد منهما 100 شاة وشاه، فيكون عليه ما فيها 3 شياه. طبعا لأنها لأن المجموع 200 والمئتان اثنان. أيوة. فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما. احتيال الاحتيال، إبليس إبليس إبليس وسوس. أظله المصدق فجاء إبليس، جاء إبليس قبل المصدق فوسوس إبليس فوجد أذنا صاغية. وجد أذنا صاغية. سيدة سيدة. فإذا أظلهما المصدق فرقا غنمهما، فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة، فنهي عن ذلك. فنهي عن ذلك، نهي عن ذلك أن يفرقا بين المجتمع خشية الصدقة. سيدة سيدة. فقيل لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال المالك رحمه الله فهذا الذي سمعت في ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله فهذا الذي سمعت من تفسير قول عمر. الإمام مالك رحمه الله ليس هو يفسره، هو ينقل ما سمع من شيوخه في المدينة من تفسير كلام عمر رضي الله عنه، لكن قد فسر هذا الكلام من عمر على غير ما فسره الإمام مالك أيضا. الآن الإمام مالك قال لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وفسرها على ما ذكرتم على ما سمعتم. النهي مسلط على من؟ لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين من نهي عن جمع المفترق وتفريق المجتمع؟ المالك. طيب الشافعي رحمه الله يقول النهي ها هنا ليس مسلطا على المالكين، النهي موجه إلى السعاة الذين يأخذون الزكاة، هؤلاء هم الذين لا يجوز لهم تفريق بين المجتمع أو جمع المفترق. لتفهموا هذه القضية يبغي أن تعلموا أن هذا الكلام ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة هنا محذوف لا بد من تقديره، يوجد محذوف ها هنا خشية الصدقة. ما معنى كيف ما معنى خشية الصدقة؟ واش خشية كثرة الصدقة؟ هذا محذوف هنا مالك رحمه الله. لماذا هذا في التفسير الذي فسرنا الإمام مالك رحمه الله؟ لماذا هؤلاء الخلطاء يفرقون ما كان مجتمعا أو يجمعون ما كان مفترقا؟ لماذا؟ خشية الصدقة، أي خشية كثرة الصدقة. الشافعي يقول تقدير هو خشية قلة الصدقة، فيكون حينئذ النهي مسلطا للساعي، الساعي يأتي فيرى أن هذا الذي يجب أخذه من هذا المجتمع أو هذا المفترق يراه قليلا، فيعمد إلى تفريق المجتمع أو تجميع المفترق خشية قلة الصدقة، يريد تكثيرها. مثلا يكون رجلان لكل واحد منهم 120 رأسا، وهما ليسا بخليطين، هما منفردان. إذا جاء الساعي كم يجب أن يأخذ؟ يجب أن يأخذ شاة من هذا وشاة من هذا، فيجي السعي فيستقل هذا الذي يجده قليلا، ماذا يفعل؟ يجمع بين المفترق. كم يأخذ منهما بعد أن يجمع بين المفترق؟ 3 شياة. لماذا جمع؟ خشية قلة الصدقة، فجمع بين المفترق خشية قلة ليكفرها. وكذلك أيضا العكس، هذا الجمع بين المفترق خشية قلة التفريق بين المجتمع خشية قلة الصدقة. يكون رجلان لكل واحد منهما 40 رأسا وهما خليطان، كم الواجب إذا جاء الساعي؟ كم يجب أن يأخذ؟ يجب أن يأخذ شاة واحدة. لكنه ماذا يفعل؟ يفرق بين المجتمع خشية قلة الصدقة، يفرق بين المجتمع. إذا فرق بين المجتمع كم سيأخذ؟ يأخذ شاتين. فإذا هذا تفسير الشافعي رحمه الله، يقول إن المحذوفة هنا المقدر خشية قلة الصدقة، فيكون النهي موجها إلى السعة، ومالك يقدر خشية كثرة الصدقة، فيكون النهي موجها إلى الملاك. وابن رشد رحمه الله يقول الأظهر توجه النهي لهما، فقدر خشية القلة وخشية الكثرة، فلا يجوز للساعي أن يفرق بين المجتمع ويجمع بين المفترق خشية قلتها، ولا يجوز للمالك أن يجمع بين المفترق أو يفرق بين المجتمع خشية كثرتها. خلاصة هذا أنه لا يجوز الاحتيال في الزكاة. هذا باب ليس فيه الاحتيال، احتل لنفسك أنتم، ما شو تقول احتل راسك، احتل راسك فيما ينفعك، فيما تحمد عيق غبه. زيد سيدي. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما جاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة. السخل هو ولد الشاه حين تضعه، حين تنتج ذكرا كان أو أنثى يسمى سخلا. أنا قلت ولد الشاه، كانت من الضأن أو كانت من المعز، فما ما وضعه وضعته الشاة ضأنا كانت أو معزا فيسمى سخلا حين تضعه. بعض أهل اللغة يقول لا، هذا ليس عاما فيما، هذا السخل ما كان من ولد الضأن خاصة دون المعز، وهذا الذي جزم به القاضي عياض رحمه الله، وخالفه ابن الأثير فجزم بأن السخل يطلق على ولد المعز خاصة دون الضأن. ولكن قلت لكم كثير من أهل اللغة يحكي أنه يصلح لهما وهو المراد هنا. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئا؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك، فقال عمر: نعم، تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها، ولا تأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم، وتأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم وخياره. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.